كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ما لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام وما لهم ألا يعذبهم الله قلنا لكم سيأتي الوقت بإذن الله خلاص يصلهم العذاب إلى العمق بإذن الله سبحانه وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون ظنوا أن حينما نراهم أن الله لا يراهم حين تقوم بأسحار من الله يكبر عليهم

ساحرة في البيت القديم، ساحرة في المقابر، ساحرة في النجاسات، ساحرة بالنجاسات، ساحرة بالحيض، ساحرة بدم الحيض، ساحرة بالنجاسات، ساحرة حي الشيطان ساحرة، حي شيطان ساحرة، حي شيطان ساحرة، حي شيطان ساحرة، حي شيطان ساحرة، حي شيطان ساحرة، بالأمراض المستعصية، بالأمراض المستعصية، اعترفت اعترفت بالأمراض المستعصية، شيطانة الرئة، شيطانة الرئة، شيطانة الرئة، في الأنفاس شيطانة، في الأنفاس شيطانة، شيطانة اهتزت ارتعدت اضطربت، حي حي حي شيطانة، بسم الله تحرق في الرئة، تحرق في السواد، تحرق في الكفر، تحرق في النجاسة، تحرق بسم الله تحرق، حي بجنودها، حي بخدامها، حي بأعوانها، حي بأسحارها، حي حي حي حي حي حي حي سوداء كبيرة، حي سوداء كبيرة، حي سوداء كبيرة، بسم الله، حي للموت كبيرة، حي للقتل كبيرة، حي للموت كبيرة، بسحر عظيم من سحرة، بسحر عظيم من كفرة، بسحر عظيم من أقارب وقريبات، من جيران وجارات، قريب قريب قريب، حسدة في الأم حسدة، الأم حسدة في الأم حسدة، الأم حسدة في الوالد حسدة، الوالد حسدة في البيت حسدة، في البيت حسدة، حسدة حسدة في الحمل حسدة، في الولادة حسدة، شيطان حي سكنت، شيطان حي سكنت، من الصغر سكنت، في الصغر سكنت، شيطان بجنودها في الأيدي، بجنودها في الأقدام، بجنودها في الأيدي، بجنودها في الأقدام، بجنودها في الرأس، بجنودها في الناصية، بجنودها في الرئة، بجنودها في الكبد، بجنودها بجنودها في الأنا، في الأحشاء، في الحجرة، في الحجرة، في النفس، في النفس، في النفس، في النفس، في النفس، في الأعضاء، في الأعضاء، في العورة، في العورة، في الجماع، في الجماع، في الجماع، في الفراش، في الفراش، في الفراش، في الزوج، في الزوج، في الزوج، في الزوج، في البيت، في البيت، حية سوداء، بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، تحرق كل حية، أخرج ما أخفيت في الرئة والأنفاس من فساد، هيا بإذن الله يبطل، هيا هيا بإذن الله يبطل، هيا أخرجي ما أفسدتي في الأنفاس والرئة، الرئة الهواء، الهواء الفاسد أخرجيه، الهواء الفاسد أخرجيه، السواد بإذن الله جل وعلا، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، تحرق كل حية، أفسدت الأنفاس، أفسدت الأنفاس، بسم الله تحرق كل حية، حية ساحرة في الرئة ساحرة، حية ساحرة في الرئة ساحرة، حية ساحرة في الرئة ساحرة، يبطل سحرها في الرئة، يبطل في الرئة، يبطل شيطان في الرئة ساحرة، شيطان في الرئة ساحرة، شيطان في الرئة ساحرة، شيطان في الرئة ساحرة، يبطل سحرها في الرئة، يبطل في الرئة، يبطل فرلئتي يبطل فرلئتي يبطل شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة فرلئتي ساحرة فرلئتي ساحرة فرلئتي ساحرة للجراحات ساحرة للجراحات ساحرة للموت ساحرة حسدا ساحرة حسدا ساحرة حية حية حية حية حية حية فرلئتي سكنت بسم الله تحرق حية حية حية فرلئتي سكنت بسم الله تحرق حية حية حية حية سكنت بسم الله تحرق فرلئتي تحرق بسم الله تحرق فرلئتي تحرق بسم الله بسم الله بسم الله تحرق يحرق خدامها حراسها خدامها حراسها في الأيدي خدامها في الأقدام خدامها في الرئة خدامها في الدماء خدامها في الرأس خدامها في الرأس خدامها في الرأس شيطانها في الرأس في الرأس خدامها في الرأس أسحارها في الرأس خدامها في الرأس جحرها في الرأس بيتها في الرأس خدامها في الرأس بيتها في الرأس بيتها في الرأس خدامها في الرأس جحرها في الرأس بيتها بسم الله تبطل أسحارها في الرأس أسحارها في الرأس أسحارها في الرأس أسحارها في الرأس أسحارها بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل في الناصية تبطل في العقل تبطل في الأعصاب تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل تبطل أسحارها في الرأس أسحارها في الرئة أسحارها في الأنفاس أسحارها في الأيدي أسحارها في الأقدام أسحارها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله في الرأس عقد تحل العقد في الرأس عقد تحل العقد في الرأس عقد تحل العقد في الرأس عقد تحل العقد في الرأس عقد تفك العقد في الرأس عقد تبطل الأسحار في الرأس أسحار تبطل الأسحار في الرأس أسحار فالأمر سيسير بإذن الله جل وعلا. ومن يعذبون أمر سهل بإذن الله. العذاب عليهم هو عذاب من فوق من تحت. فكوا العقد، لا مناص ولا خلاص، السائل ينجيكم بإذن أنتم الآن تحت قوة القرآن الآن بإذن الله. الساحر بعيد عنكم، هيا نقوله يجيكم، لن يجيكم صح؟ بعيد كافية عقدكم وربطكم صح أم لا؟ ونحن نسعى بإذن الله إلى أن نفك قيودكم وعقدكم. اتحرروا من رقه وعبوديته وأذيته ليسلم وتسلموا أنتم أيضا. هيا فكوا العقد في الرأس وفي الرئة، واصلوا في الرأس فقط بإذن الله عز وجل. لا سحر في الرأس ولا عقد في الرأس، هيا واصل. لا يبقى شيء في الرأس بإذن الله، ومن ثم الحنجرة والصدر والرئة بإذن المولى جل وعلا. هيا واصل كلكم جميعا، حيات ملوك شياطين خدام حراء كيفما كان حالكم، تعالوا الى الله عز وجل. يا الشيطان الكبير القابع في السوءات والعورات، الذي اختار السوءة والعورة، والى من جاء الى العينين بالفتنة والوقيعة. نعم، حين ذكرت العينين، هيا إلى مجاهة العينين للنظرات والزلات، هيا كل هذا صد عن كتاب الله، عن القرآن والمسجد والطهر والعيفة. فضل الله تعالى الرجل على خير، على خير، لكن حرم الخير كثير. هيا يجاهل نفسه ويصد نفسه، لكنه يحرم في كل شيء، في زوجه، في سعادته، في ماله. هيا بسم الله تبدأ الأسحار في العينين، في الأجفان، في العقل، في الناصية، في الرئة، في السوءة والعورة، في سائر البدن بإذن الله تعالى. هيا هيا واصلوا بإذن الله عز وجل. هيا واصلوا، رجال ونساء، صغار وكبار، لا يبقى البدن تحت الأذى بإذن المولى جل وعلا. هيا هيا بإذن الله سبحانه وتعالى، واصلوا. هيا هيا هيا، الله أكبر. هيا حتى في الأقدام، في ذات الأقدام، في كل مكان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، الحمد لله. هيا واصل بإذن الله تعالى. الأمر الوقت يأخذ الوقت، الوقت، الوقت. هيا واصل، واصل. الناس يقولون يقولون، هيا هيا. سنضطر إلى استقبال حالة واحدة اليوم، آخر حالة لنستدخل الآن. أنا أسمع للناس حتى الرفقة، خلاص الشيخ حاجة حالته تحتاج إلى وقت. إذا قد عندي وقتي حالة واحدة، بعدها سأنصرف بإذن الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص. حتى الكل يأخذ حقه في الوقت المتاح بإذن الله تعالى. هيا. بإذن الله تعالى. هيا. هيا. هيا. هيا واصل بإذن الله. منك إيش مسوى هذه الخطوة؟ قلق. لا بد أن أصلح. شو صار هذا؟ لو ديك لو كنت واحد الآن تكلم معاه هو، لأن الآن كشف أن قربنا وصله. هيا هيا بسم الله، واصل بإذن الله تعالى. هيا الرأس والرئة، هيا بإذن الله الخدام والحراس، هيا بإذن الله جل وعلا. هيا واصلوا بإذن الله، الأمر طيب. هيا هيا أبشروا، فهو رب الساحر ليس على شيء، ليس على شيء، وليسوا جميعا على شيء، إنهم كفرة فجروا. هيا أما رأيتم القرآن والحق والنور والهداية، ها مشتوش الشيء، مشتول مشتوش، وتعالوا إلى الله عز وجل. هيا هيا هيا هيا إلى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لماذا السعاد؟ لأن الرئة لها علاقة بالنفس، حين كلما يصل إليها يتعمق هذا الأمر يصل إلى الرئة بإذن الله يصبح السعاد، لأن المشكل أين؟ لها علاقة بالرئة، والرئة لها علاقة بالنفس، ثم يصل هذا الصعاد. باش تفهموا، هيا بسم الله يبطل كل سحر عظيم. هيا نتعاون جميعا باذن الله، لا يبقى له اثر، يبقى باذن الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الرئة عظيم، في الرئة عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وما له لا يعذبهم الله، حية وشياطين وخدام. شيطان إنسان فاجر، فحية ساحرة سامة. اجتمعوا كثيرا بعدما عطل كل شيء، أرادوا السرطان الرئة للموت. البارحة تقول لي لماذا جاء عندك كاد أن يدخل إلى الجراحة والعملية، هكذا تقول بقوة، ترى فيها سم الحية. لماذا جاء عليك؟ قلت خلاص أخذته إلى الجراحة. امبارح في الجلسة قالت كلام عظيم جدا. على قدر عناد الحية والشياطين يجب ان يجدوا منا قوة. Yeah. تقوم بحركة عظيمة عظيمة عظيمة جدا. يعني خططوا لموتي. لا والله أبو النجاة خططوا لموتي لحالي الإنعاش أو الجراحة إلى الخطر. ما استطع ما استطاعوا ما استطاعوا خبط الحية مع الشيطان من أجل أن يغيروا الأطباء في هولندا السرطان الرئة، وليؤخذ على سبيل السرعة وجناح السرعة إلى الجراحة، لكنه فر وجاء هنا وكشف الله الحية. الله المستعان. كنت قتله وموته. موتي أنت الآن. وكان يعرف الشفاء علي. ها؟ كان يعرف الشفاء علي. الله يجعلنا سبب. لأنه يحبك كثيرا. لأنه يحبني كثيرا. كثيرا. وأنا كذلك أحبه كثيرا. الحمد لله. وأنت لا تحبينه. لا. تحاربينه. لا. تعادينه. لا. طيب هيا إلى المحبة في الله. أسلمي لله، ماذا يمنعك؟ أسلمي لله، نتعاون جميعا على المحبة والخير. أسلمي لله عز وجل. رأيت العذاب كيف حل بك؟ اشتير بشتير. هذا غير يسير، هذا يضعف حرارتك وسمك، صح أم لا؟ وقوتك. شوية بشوية الله يعلمنا. شوية بشوية كاينش الاشكال. الله شويه بشويه فهمتي؟ حتى تقولي خلاص لقد يئست ومللت وقد سحبت السرطان ومرض الرئه. وهذا غير انذار الاول. اول مره سحبت اسلوب التعذيب، صح؟ هذه الانذار الاول. وعملت غير يسير، المره الجايه غنخبعك في اسلوب كامله. خلاص لا يعنيك الا النفس، الا الانف، تموتي. وعقل هذا الكلام. فإني أعظك لله عز وجل. كتسمعين ولا لا؟ كتسمعين ولا لا؟ أنا كنصحك طاعة لله سبحانه وتعالى. ماشي لا يجوز، هذا لا يجوز. سمعت في الجلسة هنا أن أدرك الطريق من الوقت وبقى عندنا حالة، هو في الحق المفروض وقتين جوج، ولكن سأضطر إلى استقبال حالة واحدة لأن الوقت يداهمنا واليوم يوم جمعة ولن أرجع بعد الصلاة حتى نكون صريح مع الناس. لأن خلاص تعبت حتى نرتاح إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خلاص جزاك الله. آمين آمين. هذا واجد واجد الآن. خلاص تقطع الراية، خلاص تصبر. شو بس ندير؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله. الجراحة أنا نجف زيري قتل إلاب في تل الطبيب راه خدمت الحمد لله. نعم نعم صافي نزل بشوية كم شوية الحمد لله شوية الحمد لله. دوخة هذا حمام ثلج هذا. الله أكبر. أوكي راه صحي مزيان والله الحمد لله. غادي تحطيتي حد الدوخه. الدوخه ماشي مشكل، حنا انه بحال البارح كيسخن في الراس. نعم. لا ماشي عارف، ارتاح بشويه عليك حتى حتى ترتاح ما تزعفش بشويه. الله المستعان. وهي شبرت لي البارح الدوخه في الليل وبيتها فيا وصبحت فيا لان صبحت في الراس. لان العذاب عليهم. نعم. بحال الزلزال. الحمد لله. ها بشويه نحس. الله. شوية شوية بحال كنتي كتجري مع بحال كنتي غنتسكي. ها أبصري وكاين الحركة لداخل. نعم سبتها انا. غوت قبايل واحد الغوتة جاو جوج من الشمال. قرد شتيه؟ نعم قرد نعم قرد. وقال هو جن أسود. طيب جوج بهم. طيب جيد مزيان. جاو بداو كيجيفوا باش كنت كنقبايل. شفت كتغوت باش بديت كنغوت. قرد وجن اسود. جن اسود. نعم الشيطان اسود. شنو اللي فهمت انا كاين يعني مؤمن في الجسد وهما جاو كي جاو كيجيفو بقيت انا كنغوض صافي فهمت ماشي مشكل عندي من العجائب ديال الرقي الحمد لله انك يكون يستمد المدى العون من برا الحمد لله الله يجازيك بخير امين لا دواش بلا الحاج ماشي مشكل ماشي مشكل المسلم تاعك شنو عليك شنو عليك ماشي لبس و ارتاح كنتي في الماراطون هذا رقي عالم الصلاه لان مدرب التعب عليهم هما فهمتي لانه كيتعذبوا هما كانني استنست معاه وليت ما كنحسش به كان ما فهمت بحال ما ما ما ما عليا والو فهمت نعم الا هما اللي كيتعذبوا كيتعذبوا الداخل هو الداخل نعم نعم خاص الطبيب تاعك يشوف هادشي نعم خاص الطبيب ديالك يشوف هادشي دابا بحال الهولنديين الهولنديين وجميع النصارى ما يعترفوش بهادشي هذا الا اذا شاف هادشي هذا ومشاو عملوا الفوتو شافوا النتيجه يعترفوا به ماشي كاع الاوروبيين خصوصا الهولنديين الهولنديين لان الهولنديين قريب لجويف يعني الهولنديين لانه كيامنوا بهاد الروحيات الهولنديين خصهم يهود يهود عندهم كثير نعم الهولنديين الا مشيتي دابا وجبروا السرطان راك انت ميت فهمت السرطان عندهم ما كيتعالجش بصفه نهائيه نعم ماشي بحال المغرب كيتكلموا على لا لا لا المغرب فيه عده يعني طرق هولندا راه غتموت عده ديال الناس يعني واحد العدد كبير ديال الناس كنعرفهم اللي دخلوا بالسرطان صافي الله يرحمه إلا دخل ما خرج جميع الجراحات أخرى اللي عندهم فيها تقنيات كثيرة ولكن السرطان إلا دخلتي صافي الله يرحمك وهذا أنا في النفس ديالي من اللي طولوا يعني هذه واحد المدة كثيرة وهم هذه هو الداخل ديالي كيقول لي راه عندك السرطان قبل ما يكون قبل ما يكون دابا مرة أخرى ملي عملنا شهر 10 العام اللي فات ملي عملنا هذه ومشيت واكتشفوا هذاك الدم يعني هذاك كيف عملت اللحم ديالي ملي اكتشفوا وهما اللي في الداخل ديالي تغير ملي شافوا هذاك الدم عندي يعني جامد هكذا قال لي هذاك هو السرطان ملي قلت له شحال يكون عنده هذا الدم واش يكون عنده شي عام قادم ولا ما كيفوتش شي 6 شهور كيموت كيموت. انت في اكثر من عام وباقي حي اكثر من عام وانا باقي عادي يمكن دير عادي لا عادي واخا كنستعمل يعني ديك التاء ما كيعاون حتى بشي حاجه كنستعمل يعني باستيات اللي كي يخفوا الدم زعما باش يخفوه باش يمشي لانه ما قالوا لي 95% كيمشي بهذيك الادويه اللي كنستعمل كنبقى غير 5% قالوا لي انت من داك 5% بس السؤال نسوق الحاج زين انت في ايام عاديه ما كتحشد لا عندي هذا دابا في وخ اشرح لي مزيان هذا ولك 2010 ولا 2011 ما كنتش انا كنعمل هكذا في غيب داني كنت انا كنت حكيتها لك مره اخرى كنت كنخدم بحال هكذا بحال هكذا كتسخف انا الدروج كنطلعهم الى بالصعوبات كنسكن يعني في 3 ديال الطبقات ما كنجيو نوصل الدرجه للخيه كنكون غنموت ولكن ملي كنا دابا باش نفهم ملي كنا دابا التلج وسريتي بهذا الشكل ديال البيجيت بحال سخفان نعم كيتسمى هذا كيزداد العذاب فوق العذاب يعني تزاد عليك العذاب ملي درك التلج ملي در دابا التين رتاح عاد ما نبقاش شي وبالضبط في النفس في النفس وما كتحسش بشي الم جهه اخرى لا لا لا اذا هنا كيبان على ان المشكل عندك في الرئه يعني هاد الشياطين في الرئه في الرئه والقلب صافي جوج بهم لانهم قالوا مرضوا الرئه ومرضوا القلب ومرضوا الامعاء الحنجره لا لا لا المخ ولهذا ملي جيت للراس لاحظتي كانوا نعم كانوا كيضربوا نعم كيف كل عقل قلت لي مره ان الجسم ديالي يعني ما عنديش انا شي حاجه اذا كاين ثلاث حوايج كاين الراس والقلب نعم ولا الرئه نعم صافي فهمت واضح اذا صافي هادشي وفي العوره ديالي دائما حتى العوره داك نعم عندها علاقه من قديم ديال باش قلت لك هذا دابا باش كتجي الزواج والجماع نعم كتجي كتكون صافي نعم قلت لك كان خلاني واحد الدري نخدم له شي سويعه هذا هو جا فاكانسي جيت بالليل كنشوف انا المراه واقفه في الطريق قلت انا هذه شي مراه يعني يمكن كتخدم بالليل كتستنى شي واحد غيهزها بالسياره انا قربت ليها عندها هي كطول كطول كطول كطول تولى فيها شي 3 متر من تما ما جوزت شي يومين 3 ايام بدا كيجيني هذا النفس وبديت كنعيا في الدروج بقيت شي كنقول شحال عمرو نقول لك في شي عامين الا 2011 و2012 دخلت عليها للسبيطار ديك الساعه صافي قطعت مره ما بقيتش كنقدر يعني نطلع فيها 9 سنين تاعك هيداك 7 سنين 8 سنين طيب خير اذا المشكل هو كاين المشكل عندك في الراس عندك في الرئه عندك في القلب نعم عندك في العوره نعم والامعاء شو كاين في الامعاء لا دائما كيغليو هذه هي نجم الغادي ولهذا بطنك ملي كنرقد نعم هذه هذه يكون عندي بحال اللي عندي الحيه هنايا محزم بها من هنا من هاد الجهيده هذه هنايا الحيه عندي محزم بها تحس بحال الحزام دايره بحال الحزام دايره على البطن ديالي وصل على البطن ديالي دائما هذه عندي هنا قاسها شي حاجه ما ضعفش شنو اللي كاين هنا ولهذا البحر يحكي لك حتى سالي ديالي تما نعم تحس بحال نعم هذه دائما عندي هنا يعني قاسها والرئه والقلب نعم وطلع هذا مع الحنجره لللسان اللسان ديالي كيتبدل مره ابيض مره احمر عرفتي دابا شنو داير مره كحل دابا المشكل ماشي غير اللي فهمت دابا هو جاي من الفوق حتى لتحت جاي من الراس نعم والعقب الدماغ نعم نعم قال لك باغي سرطان ديال اللسان نعم ياك نعم. ملي كنجي للعينين كتاثر ديك الزواحش بزاف بزاف كتحك فيهم علاش لان انا مشات من هنا كتقبني من هنا داخل عيني بحال الا مشى ليا بغا كتجي توصل لهنا وكتجي كتجي للقلب نعم كتجي للرئه ياك نعم كتجي للسره وسط البطن نعم انتفاخ ديال الرقيه نعم كتجي كتجي عندي كتجي للسو او العوره نعم وكتجي للقدمين كيتهزوا كيتبلوكاو لك القدم ديالي القدمين ديالي واليدين ديالي مشدودين ما كنقدرش نتمشى بحال كانني مشلول انا هذا ماشي غير واحد ورا خدام خدام باش انا قلت لك انا كنتاثر بكل شيء قلت لك بالجين قلت لك بالشياطين قلت لك بالحيه بـ بـ بـ بـ بالقرد بـ بـ بـ الجن الكحل هو اللي قال لي يعني اللي سافرت معاه انا فهمت وفي اخر ساعه بابليس انا فهمت حتى ابليس تاثرت به واخا تمشي شي حاج الا كنتي قريب بغيتي تبدل الملابس تاعك سير كنتي باغي تبقى بقى تسمع باش نقول لك واخا نخرج انا غيجي السيد نقول له شنو يعمل معاك ما خصك ما خليهمش يرتاح واخا ماشي مشكل انا نصلي الجمعه ونرجع ماشي مشكل واخا تسناي برضه شكرا الله يجازيك ما شاء الله ما نوقفوش يا شكرا الله يحملك الوالدين الله يجازيك بخير وسمح لنا ب سمح لنا ب شكرا نفكروا كده في الطريق اللي نوصلوا بيه لهادشي كامل طيب السلام عليكم ورحمة الله طلب بزاف تما كاين ما نخرجش تصاوب لا حيد الحين ولا ولا حيد ماشي مشكل طيب السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة لهذا الرجل الآن كما سمعتوا هذا مثلا عنده مجموعة من الخدام أو الشياطين في البدن والكلام وأنا كنقوله من باب المتابعة للحالة أنا أدري بالحالة جيدة يعني عنده مشكل في الرأس والعينين وده أمر واضح والقلب والرئة والحنجرة والعورة والقدمين يعني هذه أمور واضحة فشنو خاصك دير دابا هذا مثلا كأنه عنده ملف طبي عند طبيب وعندك ملف آخر عندك هنا فخاصك تفكر في الطرق والسبل اللي بها ممكن أنك بإذن الله سبحانه وتعالى تبدأ تدخل هداية أو استسلام لهذوك اللي في البدن لأن كما سمعتوا حينما كان نقرأ عليه كيشوف شيطان أسود أو جن أسود وقرد وأنواع أخرى حتى أن عنده هناك من يأتيه في العينين وهناك يأتيه في العورة القدمين الرأس والقلب هذه الأمور يعني هذه الأمور كلها كتظن الأمر سهل ما سهلش يعني خاص كيف الدخول إلى كل واحد من هذه الخدام إلى جارح من الجوارح بإذن الله عز وجل وبالتالي يحتاج متابعة ويحتاج وقت هذه مسألة خاصة تعرف وإلا كان مصير هذا الرجل هو أن تتقوى عليه الجن والشياطين وتأخذه إلى الجراحات وإلى الآفات والعاهات وربما الشحويج اللي قدر الله عظيم جدا غير باش تكونوا فاهمين يعني ماشي الإصابة ديالنا سواء وماشي الابتلاء سواء وماشي الجن سواء أو الشياطين سواء أو السحر سواء لا يتفاوتون في قوتهم وشرهم وهذا بالتالي خاصو يخليك تفكر بزيان كيفاش غتعامل مع كل حالة هو الفتح من الله توفيق من الله لكن لابد الأسباب مفهوم أسباب يعني طيب بإذن الله نخليكم هذه الساعة إن شاء الله تعالى وحتى وقت يسير ونبدأ إن شاء الله تعالى في شيء آخر بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.